Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Fenuvasil bimeşiyetillahi teala. Etta'liq ala kitab el-muqidah lil-imam el-zehebi rahimahullah. Min haythu tevakkafna fi el-dersi s-sabi. ولكن قبل أن يعني نبدأ نتيجة للغط العبارات التي سبقت أنا أريد أن أوجز الأمر وهو أن الإمام ابن الصلاح المتوفى عام 643 عندما جاء وجد تعريفين ولم يعتبر بتعريف المثال مع أنه استعمل هو بنفسه تعريف المثال لكن يبدو أنه عندما كان يدرس ومن ابتلي منكم بالتدريس يعلم أنه أحيانا الطلاب أنفسهم هم الذين يعني يوجدون القناعة للأستاذ أن يدرس بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية حتى تتحقق المنفعة ولو أنه رحمه الله قال إني الحسن نوعان وأن النوع الأول ما عرفه الترمذي والنوع الثاني ما عرفه ابن الجوزي أو ما أشار إلى تعريفه ابن الجوزي أقرب إلى ابن الصلاح من الخطابي لكن هو كان يبحث عن عبارة بصياغة ألفاظ المصطلحات كما ذكرت لكم هو عنده أنه هو يستعمل المثال واستعمله فعلا في نوع المقلوب فلو أنه فعل هذا واستعمل عبارة ابن الجوزي في العلل المتناهية كان يعني اقترب كثيرا من صنيع الترمذي في جامعه وأيضا ساعد طلبة العلم على أن يضبطوا الحسن بلفظة نقدية إذا وصف بها الراوي وترجح هذا الوصف كانوا مطمئنين بالحكم على الحديث بالحسن وانتهت الإشكالية لكن الله أعلم بما كانت الملابسات التي جعلت الشيخ ابن الصلاح يأخذ أو يتجه إلى تعريف الخطابي رغم إن تعريف الخطابي كما رأيتم لم يطبقه هو بنفسه إلا في أمثلة مثال أو ثلاث أمثلة خلال الكتاب كله فلذلك جاءت الأمور كذا خلاصة ما رآه ابن الصلاح قال إني سأعتبر تعريف الخطابي لنوع الحسن لذاته أي باعتبار سند واحد وأن تعريف الترمذي لنوع الحسن بمجموع الطريقين وبذلك يكون جمعنا كل ما يطلق عليه اسم الحسن في كتب أهل العلم هذا هو الذي أخذ به الإمام ابن الصلاح وتقريبا لما تجيب كتب المصطلح اللي بعده منهم من أصبح يعمل تعريف يجمع الاثنين كابن جماعة في المنهل الروي إذا رجعتم إليه تجدوه صاغ تعريفا يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره وأصبح هذا هو المتعارف عليه الذي كان يعني مفروضا أنه ابن الصلاح بعد ما يختار كده يربط الحسن لغيره بلفظة نقدية كما ربط الترمذي لذاته بلفظة نقدية يوصف بها الراوي كما ربط الترمذي بلفظة نقدية وهو كون الراوي غير متهم. لو فعل ذلك لكانت قلت الاعتراضات وكده. ولذلك الإمام الذهبي بتجدوا أنه هو بعد ما ذكر كلام ابن الصلاح قال حتى هذا الذي اختاره ابن الصلاح ووجده أنه يجمع بين الأقوال أنا لي عليه مؤاخذة، لكن لم يذكر المؤاخذة. اللي أنا بحكم الخبرة أو الممارسة أو الدراسة لدراسة الأسانيد أستطيع أن أقوله إن المؤاخذات تأتي من أن الحسن لغيره اللي هو مرتبة تالية للصحيح لم تربط بما أصله العلماء المتقدمون. وعلى وجه التحديد الإمام ابن أبي حاتم الرازي، لو ربط الحسن لذاته بما أصله ابن أبي حاتم ربطا دقيقا لكانت الأمور استقامت. زائد إنه المعروف أن الصدوق الذي ينزل عن الثقة في حالات كثيرة فيه نوع منه يكون مختلفا فيه، يعني وثقه بعض العلماء وجرحه بعض العلماء، إما بجرح مجمل وإما بجرح مفسر تفسيرا لا ينزله إلى الضعف. وهذا يمثل نسبة غير قليلة، لدرجة إن ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 600 قال إن الحديث الحسن هو الذي يكون راويه اختلف فيه وثقه بعضهم وجرحه بعضهم بما لا يقتضي الترك، بس ولا زادش على كده. فلكون المختلف فيه هو جزء من التراجم اللي هتدخل في حد الحسن هو الذي أوجد الإشكالات اللي هيقول الذهبي بعضها واللي هو تكلم عليها في موضع آخر من السير يستند إليه بعض الباحثين اللي بيقولوا لا، ما قبل الترمذي ما كانش فيها إلا قسمين بس، المتقدمين ما كانش عندهم إلا قسمين، وأن الترمذي هو اللي جاب القسم الثالث، وأن القسم الثالث ده من ما جاء هو أشغلنا ولا وصلناش لنتيجة. فلذلك احنا بنقول إن الكلام ده ليس صحيح، والاجتهاد الذي مشى على هذا المنوال هو اجتهاد لمجتهد، لا نستطيع أن نقول إنه يعني ليس في محل التأصيل، هو المجتهد ولو أخطأ له أكبر، وكل على قدر ما عنده. فالإمام الذهبي أول ما قال هذا عليه مؤاخذات، يعني معناه إنه هو الحد ما ذكر ابن الصلاح هو مش مسلم، مش مقتنع. وسيذكر كلاما يفيد عدم استقرار المصطلح في فهمه هو. وكما قلت لحضراتكم إني أرى بناء على الدراسة إنه هو لم يستمر على هذا، وإنما دي كانت فترة، وهو يحاول كما حاول ابن الصلاح أن يجمع بين التعريفين، إنه هو يحاول أن يخرج بنتيجة حاسمة في الموضوع. وأنا أرى أنه هو وصل لها بس من خلال الإحالة دي. قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. إذا أنا جايب أمثلة وأقرأها عليكم ستلاحظوا فيها صراحة إن الذهبي استقر وخرج من هذه الحيرة، وأن هذا الاستقرار هو الذي ينبغي أن يؤصل حتى لا يقال ما قاله الإمام الذهبي في مرحلة البحث عن حل، إنه الحسن هو باصطلاحنا المولد الحادث. فواحد يجي جايب لك دي ويقول لك الدليل على أن ما فيش إلا اثنين إن الذهبي بيقول إنه ده اصطلاح مولد حادثه، والذهبي من أهل الاستقراء التام، ويهددك بحاجات أصلا هي ما تلزمش الذهبي. فالكلام اللي هو هنا بعد ما قال سيظهر لك بأمثلة، أنا أرى إن مفزع الذهبي بعد هذه الحيرة استقر في الأمثلة، وهنجيب الأمثلة وتلاقي أنت كلامه فيها كلام واضح وحاسم، وما فيش حاجة اسمه الحسن يدخل في الصحيح ولا الصحيح يدخل في الحسن، ويبقى الكلام اللي قاله غير كده هي مرحلة فكرية ولم يكن راضيا عنها. لأنه بيقول بعد ما قال سيظهر لك بالأمثلة قال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج يعني تشمل كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. أنت يا ذهبي بكبرك ويعني مساحتك دي تقول والله أنا يئست من الموضوع ده، قال والله العالم إذا يعني فضفض لك عن نفسه فلا تسيء الظن به. هو يريد أن يقول لك إن الموضوع لكي أعطي فيه كما تعودتم أن تسمعوا مني كلاما فاصلا، ما عنديش الآن كلام فاصل. أيضا لما جي يتكلم في كتاب السير عن شرط أبي داود تكلم كلام بما يفيد، أنا اسمحوا لي إن احنا نقرأ أو نقرأ يعني ما يتيسر منه. فيقول عن الإمام الترمذي، الإمام أبو داود في ترجمة الإمام أبو داود من السير تكلم عن حكاية ما يسكت عنه أبو داود، فهو يقول فلا يلزم من سكوته، والحالة هذه، الحالة هذه اللي هي إيه؟ إنه هو قال ما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. مش دي عبارته؟ دي عبارته في رواية، رواية تانية موجودة وهي من تعتبر من ضمن رسالة أبو داود، إن هو قال عن السنن ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، ودي رواية ودي رواية. والرواية التي فيها ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه هي الأقرب لقضيتنا نحن، لأنه لا يشبه الصحيح ويقاربه ويكون محتجا به إلا الحسن، فهو يشبهه من حيث الاحتجاج ويقاربه من حيث المرتبة. وهذا أو الرواية على هذا مناسبة. شوف أنت تعليق الذهبي راح معلق على الرواية الثانية اللي هو ما سكت عنه ما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فيقول إيه؟ فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث. فأنت تقول عايز أنت دليل أكتر من كده؟ الذهبي بيقول لك الحسن باصطلاحنا مولد حادث، يبقى رجع أنت القسمة الثنائية. نقول له لا، إحنا لما نرجعها ثلاثية هنجيب الناس نفسهم السلف ونقول لهم تلتوا لنا الموضوع. وطالما ثبت عن السلف أنهم أقسام ثلاثة يصبح الكلام اللي ذكره الذهبي هنا هو من المرحلة التي لم يكن اتضح له فيها حدا أو تحريرا لما يطلق عليه أنه حسن لذاته. فلذلك شوفوا العبارة، لا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف. خلي بالك، ما دام قال عرف السلف إذن كل السلف السابقين ده تعميم. نقول له طب لو سمحت يا عمي طبقه لنا على الواقع. افتح كتب الرجال اللي عندك انت نفسك وطبقه لنا على الواقع. خلي السلف ما يبقاش عندهم الا قسمين واحنا نحب راسك. فشوف يقول الذي هو في عرف السلف يعود الى قسم من اقسام الصحيح. مين الان واحنا جالسيناه؟ الحمد لله ما فيش النهارده حد خاشع، لأن التلميذ اللي كان يدرس يقول له يا عبد العزيز أنت نايم فاغسل وجهك، يقول لا والله يا شيخ إني خاشع. هو نايم طبعا، فاحنا ولا أذكره لأنه الآن كبير جدا لا أذكر اسمه. فلذلك لما أقول حد خاشع فأنا أكبر مكانته، ليس معناه أني أنتقده. يعني لو عرفه لتمنى أن يخشع كل دقيقة مكانه، ما دام الخشوع بيوصل لكده. فيقول ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم. طبعا احنا متفقين والإجماع حاصل إن مسلم صحيح، ما فيش حاجة اسمه حسن. والبحث التفصيلي يؤيد هذا. نعم يكون الصحة فيه أقل شروطا من البخاري، ده شرط اللقاء وده شرط اكتفى بالمعاصرة ماشي. ده يرى ان فلان ده صحيح ثقة وده يرى انه هو صدوق ماشي. لكن هات لي بقى واحد من جميع الأدلة أو الكتب الرجال تديه صدوق ومسلم يصحح له الحديث من طريق واحد. إن حصل هذا يبقى لك الكلام. طبعا بسيطة، واحد بقى من اللي هو يعني قاري شوية يقول لك أجيب لك التقريب وخلي الرجل ده احتج به مسلم والإمام ابن حجر قال عليه صدوق. نقول له يا مسلم احنا هنجيب لك دلوقتي واحد ونخلي ابن حجر يغير حكمه عليه مرة واثنين. فإذا أردت أن تعرف حال الرجل لا تحتكم إلى المختصرات وحدها، لأن أصحاب المختصرات بنوا الأحكام فيها على مبلغ ما كان لديهم من معلومات عندما أصدروا الحكم فقط، ولذلك جاءت لهم أحكام في كتبهم الأخرى وعند التطبيق مخالفة لما في الكاشف ولما في المغني ولما في الديوان ولما في التقريب. فأنت ما تجيب لي مثال عشان تستشكل به قول لي أدي الأقوال اللي في الرجل ده عند المتقدمين هي، والأقوال دي ما تديش التوثيق. يبقى احنا كده ايه؟ وأيضا قل لي إن مسلم أخرج له بمفرده، ما أخرج لهش بمتابع سواء داخل الصحيح أو خارجه، لأن مسلم ما سألوه أنت بتجيب الضعفاء وتحطهم في صحيحك ليه؟ قال أنا هو ده السند اللي كان عندي، ما كنتش أقدر أجيب. وطبعا أنتوا مش سهل السند كده، تتصل بواحد 100 واحد يتصل يقول جيزنا يا شيخ، قول يا مسلم اتركك يمكن أنت ما أنت بني آدم اللي بتكلمني. ما كانش، كان عشان يروح يسمع أو يتلقى يعوز مؤنة، وما كانش فيه منح ولا كلام. شوف أنتوا الآن الحمد لله جالسين أنا وإياكم في ضيافة من يعني له إن شاء الله ثواب عقد مثل هذه الندوة، ما كانش كده، كان في أماكن وأماكن لا، فما قدرش يجيب سند ده اللي كان معاه. فقال والله أنا رويته بالسند اللي توافر عندي وبقيد إنني عارف إن نفس الحديث ده موجود في أحاديث الثقات في عند ناس آخرين. وفعلا لما تجيب انت الراجل الضعيف عنده يتلاقيه قرنه بواحد، يتلاقي انه هو له حديث اخر يوصله للصحة اما داخل الصحيح او خارجه. ويبقى كده اللي ذكره ده انه يمشيه مسلم، يمشيه اما لانه هو يرى ان الاقوال الواردة ترفعه للتوثيق، أو إنه هو يمشيه إنه هو يجيب له رواية أخرى تعضده. مش معنى يمشيه يعني يزحلقه من غير مسوغات، لا، ده أمر دين. فكلام الإمام الذهبي هنا وبالعكس، يعني أيضا إيه، يمشيه البخاري ويتوقف به مسلم زي عكرمة مولى ابن عباس، يقول لك البخاري أخرج لعكرمة وعكرمة وصفوه بالكذب، كل اللي هم بيطعنوا في البخاري يقولوا كده. يقول له يا عم ليس كل من وصف بالكذب ثبت عليه الكذب، اثبت ان نسبته الى الكذب صحيحه وبعدين اتكلم، لكن ثبت قول من الأقوال فيه بأنه هو وصف بالكذب، والكذب له تفسيرات من ضمنها أن أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، وتقول لي ده كذب؟ فقال إن ده يحصل، إن ده يمشيه أو العكس، يعني يمشيه مسلم والبخاري يرد، أو مسلم والبخاري يرد ومسلم يمشيه، فهو داخل في أدنى مراتب الصحيح. ما زلنا مع الذهبي انه هو يرى ان الحسن يدخل في الصحيح وان ده عند السلف وان احنا دلوقتي اصطلاحنا اللي جعلوه يبعد عن الصحيح ده اصطلاح حادث مولد. وبالتالي هنرجع احنا فين الشيخ اللي كان معاه الشيخ هنرجع للثنائي نقول له لا احنا مش هنرجع انت اللي هترجع انت يا ذهب يا امام انت اللي هترجع انت مش قلت سيتضح لك بالامثله من التراجم احنا هنجيب لك تراجم ونخليك تفصل فصل ظاهر بين الصحيح وبين الحسن ويبقى هو ده اللي انت استقريت عليه. طب والسلف راحوا فين؟ قال السلف هم رخرين هنجيب الكلام ونخليهم يقولوا ثلاثة ما يقولوش اثنين وكده. يبقى اللي حاول ينسب الثنائية إلى السلف جميعا ليس موافق الكلام للواقع. احنا اللي عندنا الآن مطبوع وبنمسكه بأيدينا وفيه الحسن نوع من الصحيح هي ثلاثة كتب بعد الترمذي، مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. ثالث أنا شخصيا لا أعرف. تمسك الكتب اللي جت بعد الترمذي وقسمت ثلاثة عد وتغلط. يبقى ثلاثة نخليهم هم السلف ونسيب صاحب المستخرج اللي هو الطوسي اللي استخرج على الترمذي والدار قطني صاحب السنن والبغوي صاحب شرح السنة وكل دول يروي بالإسناد وأصحاب المستخرجات كل هؤلاء لحد الضياء المقدسي. امسك المختار ما لقيتوش ان هو ماشي فيها على الصحيح غير الحسن يبقى لك الكلام. فإذا ما ذكره الإمام الذهبي حتى في هذا الموضع اللي في السير هو استقر على خلافه. نجيب بقى التراجم عشان يبقى الكلام ما طبعا اللي اتسع ليه وقتي. تقول اي طب انا اقدر اجيب لك 20 ترجمة يخالفوا دول، اقول لك ماشي ما فيش اشكال، لأن الإمام الذهبي رحمة الله عليه كان يصوغ الترجمة للعالم أو الراوي الواحد أكثر من مرة، وكان يفرغ من أصل الكتاب ثم يغير في التراجم اللي هو عايز يعدلها. وإحنا دلوقتي بنشتغل في تهذيب التهذيب في تراجم الحافظ ابن حجر بيعلق زوائد عليها بخط إيده، يبقى هو فرغ من الكتاب ككل إجمالا ولكنه غير بعض تراجمه تفصيلا. خلينا نقول دول اللي يتسع لهم الوقت وهم عدد ليس قليلا. وإذا رجعت حضرتك للميزان وللسير وأريد فيها تبحث عن الأحكام التي أصدرها على الرواة بالفصل والتمييز بين الصحيح وبين الحسن ستعرف أن هذا ما استقر عليه الإمام الذهبي. القياس اللي هنا راح اللي هو قاله في الموقظة أنا على قياس من ذلك، وكذلك الذي ذكره في السير من أنه الحسن اللي هو غير الصحيح اصطلاح مولد خلاف السلف. أول واحد معانا معقل ابن عبيد الجزري أبو أبو عبيدة اختلف فيه قول ابن معين، ده موجود في السير. وطبعا أنا كنت فاهم إن هي طبعة الرسالة اللي عندي، لأننا جزء من التاريخ أول طبعة كانت عندي، لقيت الصفحات اتغيرت، فإذا ما طلعتش الصفحة يبقى سببها حتى طبعة الرسالة نفسها اتغيرت من السير، لكن الترجمة موجودة، المعلومات موجودة. فمعقل ده ابن عبيد الجزري هو من رجال مسلم وأبو داود والنسائي. الشيخ الذهبي يقول إيه؟ اختلف فيه قول ابن معين، يعني مرة وثقوا ومرة ضعفوا. وما عرفت، ده كلامه بقى، وما عرفت له شيئا منكرا فأذكره. لكن الاختلاف يكون يعرف له شيء منكر تطبيقي يقول الآن ما عنديش، لكن ممكن بعد شوية تفتح تلاقي له قبله في موضع تاني. إنما هو بيتكلم الآن على الوقت اللي اتكلم فيه في الترجمة دي. اختلف فيه قول ابن معين، وما عرفت له شيئا منكرا فأذكره، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. ماشي كده؟ ممكن بقى تاخد الرجل ده وتوديه الكشف تلاقيه غيره. لما يغير هو الصياغة اللي ما يعللهاش ما تحاسبوش عليها. الذي يحاسب عليه العالم هو الذي يعلله، يربطه بمصطلح فيقول هذا زي ابن ناصر الدين قال هذا حديث حسن لأن قابوس اختلف فيه كذا كذا. ده تلاقيهم في التعليلات مطابقين مع القواعد، لكن الأحكام اللي ما يعللوهاش لها احتمالات كثيرة. فإياك أن تأخذ الأحكام اللي غير معللة وتحاسب الحافظ ابن حجر تحديدا والذهبي عليها، لكن هات حكم معلل تلاقيه ماشي مع القواعد أبدا. فده كلام واضح اهو من الإمام إنه هو رتبة الحسن ما وصلوش، ما هو يقدر يقول الصح أو يقول زي الكلام اللي بيقول هنا إن الحسن نوع من الصحيح وكده. قال لا، الراجل ده لا ينزل عن رتبة الحسن. ده في السير جزء 7 صفحة 619. محمد بن عجلان القرشي موجود أيضا في السير جزء 6 صفحة 322. يقول عليه الإمام الذهبي إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن. يبقى دلوقتي الحسن داخل ولا منفصل؟ إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن الحسن، ففصل بين الصحيح وبين الحسن من حيث الرتبة. وكرر هذه العبارة، إن تمسك أنا بسمي الكمبيوتر ده المحروس، امسكه بس واديله لقنه العبارتين دول وهو يجيب لك فضلة خيرك أمثلة كثيرة، أنا ما عنديش الوقت إن أنا أجمعها. هات بقى محمد بن إسحاق، هو هيحط محمد بن إسحاق إنه مثال لإيه؟ لأعلى مراتب الحسن. شوف بقى يقول عنه إيه في السير برضه، حديثه في الأحكام، لأنه هو إمام في المغازي، والمغازي ما بيشترطش فيها الصحة. فحتى لو إنه هو حديثه ضعيف في إثبات حاجة يقبل فيها الضعيف ولا يقبل في الأحكام على التفاصيل اللي احنا عارفين. فلذلك يقول إيه؟ حديثه في الأحكام ينحط عن رتبة الصحة، ينحط عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. فدلوقتي دخلوا ببعض ولا انفصلوا؟ وبعدين يقول لك حاجة مهمة، إن هي إيه؟ إلا فيما شذ فيه. شذ يعني خالف من هو أوثق منه. فيبقى دلوقتي ما استوفاش شرط الصحة والحسن وهو السلامة من الشذوذ، إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا. ونفهم من كده إن الحسن له أحاديث تبقى منكرة وضعيفة لأن هي اللي تسببت في نزوله عن التوثيق التام إلى درجة الصدوق أو الصدوق الذي له أوهام أو ربما وهم. فيه رابع ابن إسحاق، ده واضح يا مولانا، وغيره موجود. أنا حافظ تراجم كتيرة بس إنها راجل غريب دلوقتي اللي بلحق يعني أضحك عليكم بها بجيبه، والباقي يعني أنتوا تقدروا تكملوه أو تتتبعوه بالقراءة. نعم يا حبيبي. لا، كل اللي يخالف يقولوا عليه منكر ويقولوا عليه سواعي باطل. ايه اما تقرا ابن ابي حاتم، ابن ابي حاتم متقدم يقول سواعي المنكر باطل وسواعي يقول منكر باطل مع بعض، تقول له والله ما تفهم، فسر الحاجات من بعضها. يقول لك لا انا المهم قلت لك هو مدحضر. ماشي. اسماعيل ابن ابي اويس: لولا ان الشيخين احتجا به، لانه الاحتجاج من اللي يشترط الصحه يساوي كلمه ثقه، ولو لم يكن في هذا الرجل توثيق قولي، وهو ده اللي هيجي الذهبي يقرره، وابن دقيق العيد مقرره، هو اللي احنا بندعو من اخواننا اللي بيدرسوا الاسانيد ان هم يفعلوه، لانه يغير كتير من مراتب الرواه المحكوم عليهم. فهو يقول لك لولا ان فيه توثيق فعلي، لولا ان الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن. ففين بقى الدخول يا مولانا؟ اللي أنا أعرف حسب يعني قراءتي غير القليلة إنه استقر الإمام الذهبي على أن الحسنة درجة أدنى من الصحيح، وإن اشتركت فتشترك معه في الاحتجاج بكل منهما، وأن الحسن ليس نوعا من الصحيح كما جرى في عباراته خاصة في تلخيص الموقظة دي من كتاب الاقتراح. ماشي كده؟ هيقول بقى هو كلام السبب اللي هو خلاه مش قادر يستقر قبل ما يلجأ لحكاية التراجم، لأن التراجم سهل للعالم أو للطالب المتبصر إن هو يحقق الروايات. مثلا لما أبو حاتم قال على شريك إن كثير الخطأ، فأنا قلت طب اللي يثبت لنا أنه كثير الخطأ نجيب علل الرازي اللي هي أصلا أكترها أو كثير منها روايات من ابن أبي حاتم عن أبوه، ونشوف كم حديث يعتبر من أوهام شريك في علل الرازي. كان لسه ما طلعلهاش الفهرس الحالي، فاضطريت غصب إني أراها قراية جرنان، فما لقيتش يمكن موضعين في علل الرازي كله. فلما راجل من أول العلل لآخرها موضعين يبقى كثير الخطأ بأي دليل؟ مفيش. من الواقع اللي انت نفسك يا أبا حاتم سئلت عنه ما أثبت لك أن شريكا كثير الخطأ، فيصبح كلامك الذهبي بقى لما يجي في درجة زي دي بعد ما اتضحت له الأمور يجي على واحد يقول لك ابن حبان قال عليه كذاب، يقول لو كان عند ابن حبان شيئا من ما كذبه لصاحبه. ما واحد يقول لي كذبه بس هات لي اللي كذب فيه، ما دمت لم تأتني بما كذب فيه فكلمتك تخضع للترجيحات والقبول والرد. فلذلك النتيجة اللي هو هيقولها هنا هي عبارة ما ذكرت لكم من حالة عدم ظهور الموضوع وهو في مجرى الاطلاع عليه. بعد ما أرى الراجل بقى كلامه واضح كده وكرره في كتبه سواء في الميزان أو وأصبح في الكاشف يقول على بعض الرواة أنه صدوق، وأنا مأيده في نسختي. وتبحث عن الراجل ده ما تلاقيش له أي لفظ للمتقدمين ولا المتأخرين إلا تحسين الترمذي لحديثه، فوصفه بالصدوق بناء على التعديل الفعلي بتحسين الترمذي لحديثه. ده اللي استقر عليه وأصبح يفرق بين الحسن وبين الصحيح ويحدد مراتب الرواة على أساسه. بقيت كلامه إذن لا تطمع بأن الحسن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. حتى السخاوي في فتح البغيث نبه وقال لا الموضوع ما فيش فيه يأس ولا حاجة، وأن الممارس لهذا العلم والجرح والتعديل يستطيع أن يحصل على ضابط مميز للألفاظ التي يحسن حديث أصحابها. هو بقى تقول له يا أخي أنت يائس ليه؟ يقول لك يائس إيه، أنا كل ما أرى كتب ليها تضرب تقلب، واحد يطلع الرجل يوثقه والتاني وصله الكذاب. هنجيب واحد دلوقتي الحارس الأعور، فيقول فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ فيه الكلام ده موجود، لكن دائما لما انت بقى تمهر في الرواة وفي الأسانيد تلاحظ ان الحكم اللي بالتحسين في حالة غير الحكم اللي بالتصحيح في حالة غير الحكم اللي بالتضعيف في حالة، لأنه هيجي في الآخر يقول لك لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. مش أنا قلت لك هنا ده بيعملوا كده ويعملوا كده تفقد أنت الثقة في القواعد النقدية؟ لا، هذه مرحلة بحث المجتهد عما يترجح. وأيضا إذا اختلفت الطريق يختلف الحكم. إذا جبت لي حديث من طريق ابن لهيعة زي ما هنجيبه دلوقتي غير ما تجيبه من حديث ابن لهيعة وابن وهب والليث بن سعد ثلاثتهم عن عمرو، يختلف. فيقول كده: كم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد كل ده هو بيحكي لك عن القراية اللي أراها، عشان انت لما تبتدي المشوار تعرف انك هتتلألأ في الطريق. ما دام اتلألأ الذهبي بكبره ما يخليكش انت تزهق، يقول يا والله الناس دول غلبونا، مره واحد يقول ابيض واحد يقول بنفسجي. نقول طول بالك، امشي معاهم شوي، عايز تصير امام في يوم وليله؟ العلم كده، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك بعضه. اللي يقول لك لا أسبوعين وخلاص أبقى حافظ عصري وظهري ومغربي وعشاي، نقول ما كانش حد غلب. كم من عالم، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده. أما يتغير اجتهاده مش عيب، يعني معناه يفهم القضية بأدلة. وقول إمام مالك دلوقتي هنجيب حديث بتاع تخليل الأصابع في الوضوء، يقول والله ما عندي حديث في هذا، وهو إمام المذهب. قال لا، ليس على الناس تخليل. راح ابن وهب ساب الناس بعد ما مشي وقال له فيه، قال والله هذا حديث حسن. تقول بس يمسك أهو، قال حسن أهو على غير الإصطلاح. نقول طب السياق اللي هو استعمل فيه هل هو يفيد إن مالك بيقول على الإصطلاح؟ وهو لما يجي الحسن في لسان المتقدمين على غير الإصطلاح يبقى فيه قرينة، فأنت تسيب القرينة وتمسك الحسن بس تحطه في جيبك عشان ترجم به الناس. أو مالك قال عليه إنه حديث حسن، يقول لك السياق يدل على إنه استحسن كونه دليلا مطابقا مطابقة لفظية، لأنه بيقولوا له نخلل، قال راح أريل الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل، أو قال خللوا أصابعه. أدي حسن إنه هو دال على الحديث دلالة مطابقة. عايز انت ما تاخد ده وتقول له مالك بيستعمل الحسن اللي انتوا حيرانين فيه؟ لا، انت هات حاجه ما يكونش فيه قرينه صارفه. يقول لك يعني انا لما ادوس كده واجيب لك 100 حسن بالحاسب ما يبقوش دليل عليك؟ نقول لا، ده ممكن اما نصفيهم ما يطلعش لك منهم ولا واحد. فلذلك الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. وده صحيح، لكن كما ذكرت لحضراتكم إنه حسب قراءتي يعني المتواضعة وأيضا التي ليست قليلة بيكون فيه ملابسات تفيد أن التغير له ما يبرره، ولا مانع إنه يكون عالم يجتهد بالمعلومات اللي عنده الآن، زي ما سيدنا الإمام الشافعي عمل مذهب كامل في بغداد وخلاص وأصبح المذهب الشافعي. لما راح مصر وجد بقى يعني فضلة خيركم، راح مغير الراجل حاجات. وابو يوسف فضل يقول على نجاسة لمؤاخذة رؤوس البهائم انه نجاسة مغلظة، راحوا شغلوه قاضي في حتة كلها نجاسة او رؤوس بهائم، فقال لا لا خلاص اذا عمت بها البلوى فهي نجاسة مخففة. يبقى اذا مش بيغيروا بهواهم، فلا تفهم أن المسألة بدون رابط. لأن دول ناس ثقات وعلماء وكذا لهم أسباب. وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما. قال فيه ضعف ما، ما هو إيه اللي نزله من ثقة إلى صدوق؟ مش شوية الأخطاء اللي اتمسكوا عليه. واسمحوا لي أن أحط بين قوسين، عندنا ثقة له أوهام وعندنا صدوق له أوهام. فالكتب موجودة، الفرق ماذا؟ قال احنا أرينا أن الضبط للثقة لا يمنع الخطأ النادر، فهو ده اللي يقول ثقة له أوهام نادرة لا تنزله، أو له أوهام مقيدة لا تلغي توثيقه العام زي معمر. فدي ما تنزلش معمر إلى الصدوق. ليه؟ لأن لما جينا نحسبها لقينا أنها بالنسبة لمروياته تبقى في حدود النادر، فيبقى حديث صحيح إلا فيما وهم فيه. أما الصدوق اللي احنا عرفنا إن الأخطاء نزلته، نيجي على الأخطاء دي نفسها ونقول له أنت حديثك حسن إلا في الأخطاء دي فأنت حديثك ضعيف. ولذلك قال على ابن إسحاق الذهبي إلا فيما شذ به فإنه إيه؟ فإنه منكر. فأصبح حديث ابن إسحاق نوعين، نوع ضعيف لأنه شذ به عمن هو أوثق منه وله أمثلة، ونوع حسن لأنه لم يشذ به، لم يخالف فيه من هو أرجح منه. فإذا لا تسوية بين الثقة الذي له أوهام وبين الصدوق الذي له أوهام. هذا حديث حسن إلا ما شذ به زي ابن إسحاق، والثاني حديث صحيح إلا ما شذ به زي معمر بن راشد، ويبقى الاثنين لا إشكال فيهما. ماشي؟ فيبقى بهذا الاعتبار إنه هو له أوهام يبقى لا يخلو عن ضعف ما، بس ضعف ما ينزلوش إلى الحكم العام بأنه ضعيف، إنما ضعف مقيد، خمس أحاديث، ست أحاديث، عشر أحاديث، وفي أحاديث بس مش عايزين نفتح بابه اللي هو ابن إسحاق خالف فيه غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة، والراجح أنه في السفر. فأصبح كلمة في المدينة دي ما حدش قالها في الحديث إلا ابن إسحاق. قال لا يا عم، أنت هنا حديثك ده شاذ. كلمة طريقي. فانفرد ابن إسحاق بكلمة في المدينة. الأحاديث الصحيحة في السفر. قالوا لا، في المدينة دي لأنها تغير الحكم، تخليه مقيم، بينما في السفر في الرخصة. فالكلمة دي فلتت منك يا ابن إسحاق لأن ما حدش تابعه عليها، وده يبقى شذوذ المتن. ماشي؟ يبقى في الحسن ضعف ما، أيوة، لكنه في غير ما يحسن. الأوهام اللي نزلته من الثقة للصدوق هي دي اللي ضعف الماء. إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح، لأنه لو الأوهام دي سلم منها يطلع لوحده زي العداد لوحده أوتوماتيك، فضي مكانه يروح طالع يقول لا انا ثقه والله ما حدش له عنده حاجه. شوف عباره الذهبي، لو انفك عن ذلك اي الضعف اللي هو القليل ده اللي انزله لارتفع الى الصحه. ماشي. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه اشكال. اشكال ايه يا عم؟ احنا ما صدقنا طلعنا وهنقول يا هادي. قال والله الاشكال احنا اذا عرفنا اسبابه، اذا عرف السبب بطل العجب. لكن احنا الان دلوقتي قبل ما نخش بقى في تركيب الترمذي هنقول ان كيف ان المتقدمين هم الذين قرروا للحسن مراتب او الفاظ يحسن فيها، وان السبب اللي خلى الحسن اما تيجي تمسك المراتب الجرح والتعديل في كتب المصطلح اللي زي التدريب وزي فتح المغيث تلاقي الحتت دي راحت. لما راحت خلت الشاشة اللي بنتخرج بيها احنا كطلبة علم في المصطلح مش متعبية. فما اجي اقول لك تعالى يا عم انا اريحك من ده كله واعمل لك الحديث قسمين تقول الله يبارك فيك يا اخي، دول اشغلونا بالحسن ولا عرفوا يحلوا لنا المشكلة. انت كده مية مية وادي الذهب هو بيقول الحسن ده تعريف مولد وبس، اربط بقى على كده. قال والله الموضوع ان الكتب كلها بتذكر لابن ابي حاتم الرازي انه هو اول واحد يتكلم على ايه؟ على المراتب. وأن الكلام اللي هو تكلمه هو اللي يعتبر تأصيل الموضوع، لأنه جاي بعد مين؟ بعد الترمذي مسلس القسمة وشهر إن حاجة اسمها الحسن. فإحنا عايزينك أنت بقى يا ابن أبي حاتم تشهر لنا الحسن تأصيلا. قال لك والله أنا مأصله لأننا اتكلمت على المراتب 3 مرات، لكن الإمام الخطيب البغدادي لما جاء في الكفاية نقل مرة واحدة، فأصبحوا كل اللي بعد الخطيب يدقوا على المرة دي وسايبين المرتين، بحيث ان انا لما وريتهم لاحد اخواننا اللي كانوا بيقولوا الصدوق ما يحتجش بيه. تعجب، طب يا اخي الخطيب جاب موضع، اقرا انت الموضعين التانيين هيعملوا لك ايه؟ قال طب واحنا نقرا الكتب كلها؟ طب ما الامام هتخلص على كده، احنا خلينا على موضعين ونوصل أئمة وبعد كده تفرق. قال لا بلاش الايه الالقاب دلوقتي والمنازل، خلينا مع الايه ابن ابي حاتم. ابن ابي حاتم يا مولانا تكلم على مراتب الرواه 3 مرات، مره في الجزء الاول في صفحه 6، ومرة في الجزء الأول نفسه صفحة 10، ومرة في الجزء الثالث صفحة 37. فكل الكتب وكتب المصطلح تاخد 37 دول وسايبين الموضعين اللي هو أصلا أحال في الموضع الثالث ده عليهم. فأصبح المؤاخذة زي اللي ماسك الديب من ديله، جسمه كله مش معاه. شوف بقى ابن أبي حاتم ماذا يقول في صفحة 6، يقول إن احنا احتجنا إلى تحديد مراتب الرواة حتى يعرف من كان عدلا في نفسه من أهل السبت في الحديث والحفظ، وهؤلاء هم أهل العدالة. أدي إيه؟ مرتبة الثقة هي والحفظ. ومنهم الصدوق الورع في دينه الثبت الذي يهم أحيانا، فأصبح نزله تحته. وقد قبله الجهابذة النقاد، فأصبح الصدوق الذي يهم أحيانا قبله. ما معنى قبول الجهابذة النقاد له؟ أنه يحتج به لكن مش بدرجة الحسن الصحيح. طيب ما الذي يحتج به بعد الصحيح وقبل الحسن؟ وما الذي ينزل بعد الثقة ويدخل بين الثقة والصدوق؟ الصدوق والذي لا بأس به هو اللي يتلو الثقة على طول. فعلكه ومنهم الصدوق الورع في دينه الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه أيضا. كلمة أيضا تفيد أن الأولان يحتج به راح. ماشي كده؟ وبعدين قال فيه صدوق تاني مردود، ومنهم الصدوق الورع المغفل لمؤاخذة الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. فأصبح دلوقتي ابن أبي حاتم يرى أن الصدوق اللي يهم أحيانا يحتج به بدون الصحة ولا لا؟ أدي ده كلامه. لكن لما قال نعتني من الصدوق يرد، أصبح عنده إيه؟ صدوقين، عنده الصدوق مرتبتان. جاب صفحة 10 وقال نفس الكلام، فمنهم السبت الحافظ الورع، فهذا يحتج بحديثه ولا يختلف فيه. ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه، فذلك يحتج بحديثه ويوثق. فأصبحت الثقة مراتب. لحد كده ما احناش مختلفين وكل كلام معروف ان الثقة والثبت والحجة هم مرتبة الصحة، التفاوت بيناتهم داخل مرتبة واحدة. انت تاخد امتياز لما توصل لواحد 90 وفوقها واحد، اللي ياخد 99 ياخد امتياز برضه. فالعشرة دول هم اللي الناس بايه بتتفاوت فيهم، ليس ابو 99 زي ابو 91. طيب بعدين البأ ومنهم الصدوق الورع السبت الذي يهم احيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه أيضا. طبعا إلا ما وهم فيه زي ما قال الذهب، الأوهام اللي نزلته دي متفقين إن هو يضعف فيها. فأصبح تاني كرر الشيخ ابن أبي حاتم إنه يحتج بإيه؟ بحديثه أيضا إلا طبعا الأوهام. ومنهم الصدوق الورع المغفل نفس الكلام السابق اللي قال إن ده يكتب الترغيب والترهيب ولا يحتج به في الحلال والحرام. أدي دول موضعين قسم هو فيهم الصدوق اللي تحت الثقة إلى إيه؟ قسمين، قسم يضعف وقسم يحتج به. صحيح ما سماهش حسن، لكني طب ما هو ما فيش يا ابن والدي، ما فيش تحت الصحيح ما يحتج به إلا الحسن كده. راح جاي بقى في التالتة، آدي التالتة هي مولانا، في التالتة بقى اللي هي جزء 2 صفحة 37 يقول قبل ما يقول المراتب، يقول إن عبد الرحمن ابن مهدي سألوه أبو خلدة ثقة؟ أبو خلدة اللي هو خالد بن يزيد، وكتب اللي عرضنا عليها التراجم طلع أن أكثر العلماء على توثيقه، لكن عبد الرحمن بن مهدي قال لا أنا مش هوثق، فاحنا عايزينه على رأي ابن مهدي عشان المصطلح يبان. قالوا لابن مهدي أبو خلدة ثقة؟ قال الثقة شعبة وسفيان، أبو خلدة صدوق ومأمون. فأصبح ابن مهدي كإمام ناقد فرق بين من يكون ثقة وبين من يكون صدوقا أو مأمونا. طب وانت يا ابن ابي حاتم قلت لنا ان هبين لكم المحتج بيه، فراح معلق ابن ابي حاتم على كلام ابن مهدي، قال فافاد ابن مهدي. وطبعا الذهبي وابن الصلاح وغيره يقول ابن مهدي ممن يقتدى به في هذا الشأن. فأفاد ابن مهدي أن المقبولين على مراتب، وأن الثقة مقبول، وأن الصدوق كذلك مقبول. ده كلام الإمام ابن أبي حاتم تعليقا على قول ابن مهدي. فأثبت دلوقتي معانا لما نجمع الكلامين في موضعين يصبح الصدوق مقبول بمرتبة أقل بكلام ابن أبي حاتم، والثقة مقبول بمرتبة أعلى منه، والصدوق الذي يهم أحيانا بالثلاث مرات اللي ذكرتهم، المرتين اللي ذكرتهم لحضراتكم يحتج به. قلنا له والله صفينا بقى الموضوع ده، قال هصف الموضوع اهو اللي هو الموضوع اللي كل كتب المصطلح المتأخرة نقلته من غير ما تلقي اي اضواء على الموضعين القدام، مع انه هو عبارته اللي هنا محولة عليهم. ولا واحد بقى يكتب في المصطلح بعد كده يقول لك خلي بالك ده فيه تقسيم سابق نحول عليه، لا يقول لك احنا من اول هنا. طب ليه ما هو الرجل ربط في كلامه؟ قال لك لا ده هو كان لازم عشان يربط زي انا ما وانت ما بنربط نقول كما قدمته في كذا، لا ما كانش عندهم هم كده. ليه؟ قال لان كان كل الكتب بتتحفظ كلها عشان تعرف الفرق بين الامامه المعاصره والامامه القديمه. قديمة كانت تعرق فيها الجبين، دلوقتي ندي لك 4 مناهج في 2 ساعة ونص، الساعتين أجازات وبعدين تاخد شهادة وتنفخ على خلق الله. هذه اللي ماشي بس. فهنا بقى في الألفاظ الشتة دي يقول إيه؟ وجدت الألفاظ على مراتب شتة. ثم ذكر الثقة والسبت وأنه هو محتج به عشان ما كررش الكلام. ثم قال وإذا قيل له بعد الثقة على طول، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ليه بقى قال ينظر فيه؟ قال لأن أنا قلت قبل كده الصدوق نوعين، فأنت شوف الصدوق اللي معاك هل هو صدوق كثر خطأه ولا هو صدوق ربما واهم ولا صدوق بس، أدي النظر اللي هو عايزه. فاللي تلقاه منهم قل خطأه أنا قايل لك قبل كده أنه محتج بي. قال له لا تقول لي كمان هنا، قال له مش شغال عندك، أنا حط كلامي. فهمته فهمته، ما فهمتوش اتكل على الله. كان لنا شيخ اللي كان بيدرسنا المنطق ده، فكان العلم المنطق علينا صعب في الثانوي طبعا، فإذا سألناه، وانتوا عشان تعرفوا المدرسين دلوقتي وتدعوا له ما يجاوبكش، لا يجيب، إنما يقول لك كلمة يا أخي جايبين لي سمكرية تحضر منطق. بس ما فيش عنده إلا ده، فنقعد قدامه طول السنة ما نسألوش إطلاقا. فابن أبي حاتم أنت اللي عايز تشغله، أنت افهم كلامه، يا إما اتكل على الله ادفع الضريبة اللي احنا عايزين ندافع. يا جماعة ابن أبي حاتم قال الصدوق يحتج به، والصدوق اللي يهم أحيانا يحتج به، يقول لك لا ده قال ينظر فيه. طب ما ينظر فيه على اللي أنا قدمته، قال لك ده في الجزء الأولاني والجزء الأولاني مش في المقرر. فأصبحت عبارة ينظر فيه، أي واحد بقى كتب في المصطلح أن يقول ينظر فيه يعني على ما فصله سابقا، لا. وأنا مش أمدح في نفسي، أول واحد كتبت أن ارجعوا يا ناس للموضعين الأولين، لأن النظر اللي هنا ده مش معناه عدم احتجاج. ينظر فيه لمعرفة أي نوع. فين يا أحمد؟ قلت هناك. فلما فتحت الكتاب وكانوا أساتذة طبعا أنا جنبهم زي همزة الوصل اللي لا تذكر، فلما رجعوا إلى كبيرنا قال والله يا أحمد معاه حق، فين كانت غايبة عنك؟ أنا من 20 سنة كتبت الكلام. طب ما ودرس، ما دام بقالك 20 سنة كتبت درس. فأصبح دلوقتي اللي بيقول الصدوق يحتج به وهو مرتبة تحت الصحيح يا مولانا، أنا ولا ابن أبي حاتم؟ ابن أبي حاتم نتيجة لكلام الترمذي، استعمالات الترمذي اللي هو خلو تحسين يساوي صدوق. فإذا كنت تريد تأصيلا فابن أبي حاتم متقدم ولا متأخر؟ متوفى كام يا شيخ ولا عايش الآن؟ 327. قال لك لا ده على رأس 300. يا عم الحاج ما هم غيروها تاني بعد ما قالوا 300، لو الدارقطني بيقول حاجات حلوة قالوا ندخل الدارقطني. يا جماعة ده الدارقطني 385 خلوا بالكم. قال لا معلش ندخل. فضل لحد ما لقوا. أنا مش بقلل، لأن كل اللي يقولوا في المتقدمون والمتأخرون يا إما من طلابي الأعزاء جدا والنابهين يا إما من زملائي. طب ده فيه أسانيد يا جماعة بتاعت الضياء. قال طبعا هندخل القرن السادس الآخر. السبب إيه؟ السبب إن بنقرأ حتة ونروح ناشرينها، واللي قاعد كمان معذرة يعني فاضي فيروح مقابل على طول، ما هو ما عندوش حاجة تصد. لو عنده حاجة تصد زي عبد الله بن وهب ما قال لمالك أنا عندي حديث، انت مش بتقول ما فيش حديث في تخليل اللحية؟ انا عندي حديث. وراح مديله الحديث، فاستحسن مالك الحديث واصبح يفتي به. خلاص امرني الشيخ، بس يبقى احنا قفلنا دلوقت على ان التحسين مؤصل من عند ابن ابي حاتم، واحنا اللي مش واخدين بالنا، وان الذي اصله ابن ابي حاتم للقبول هو الصدوق، والصدوق الذي يهم احيانا، وليس في مرتبة الحسن إلا هذان فقط. وأما الصدوق الذي يكثر خطأه فهو ليس داخلا لا عند ابن أبي حاتم ولا عند غيره. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورح